أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. محور هذه الدروس القادمة إن شاء الله تعالى، عليكم السلام والكرام، محور هذه الدروس القادمة إن شاء الله تعالى سيكون دور الحديث في تفسير القرآن. دور الحديث في تفسير القرآن دراسة تحليلية مقارنة، هذا هو محور بحثنا إن شاء الله. دور الحديث في تفسير القرآن دراسة تحليلية مقارنة، وهذا الذي كتبوه هنا أو في عنوان الدرس عندكم دراسة تطبيقية، هذا من التأثر باللغة الفارسية، لأن تطبيقي بالفارسية يعني مقارنة، فهم كتبوا دراسة تطبيقية، عنوان المحور دراسة تطبيقية في الأحاديث التفسيرية، هذا خطأ باللغة العربية، دراسة مقارنة في الأحاديث التفسيرية. وكثير ما يحصل مثل هذه الأخطاء هنا على أي حال، تطبيقي بالفارسي يعني مقارنة. هنا أخذوا نفس العبارة، ظنوا أن المراد من تطبيقي المعنى العربي، ما تطبيقي بالمعنى العربي تطبيقي يعني نماذج، تأخذ نماذج وتطبق عليها على أي حال. دور الحديث في تفسير القرآن الكريم دراسة تحليلية مقارنة. كما تعرفون أن الحديث الشريف له أدوار عديدة، من هذه الأدوار كونه مصدرا من مصادر التشريع، فإن العلماء من الفقهاء والأصوليين يرجعون إلى الحديث لكي يستمدوا منه تشريعات وأحكام إلهية في مجال الفقه والأخلاق، وكذلك يقدم الحديث أدوارا أخرى، مثل دور الحديث في التاريخ، من الكثير من الروايات والأحاديث الموجودة في كتب المسلمين تساهم كثيرا في التعرف على الأحداث التاريخية. أيضا دور الحديث في علم العقائد والكلام، فإن كثيرا من الروايات لها صلة وثيقة بعلم العقيدة وبعلم الكلام، مثلا كتاب أصول الكافي في علم الكلام بالدرجة الأولى، كتاب التوحيد للشيخ الصدوق لعلم الكلام أيضا بالدرجة الأولى، وهكذا سائر الكتب المتصلة بهذا الموضوع. ومن جملة أدوار الحديث الشريف التفسير، فإن هناك الكثير من الروايات الواردة تفسر الآيات القرآنية بشكل أو بآخر، بشكل أو بآخر. نحن هنا محور هذا الدرس إن شاء الله تعالى سوف يكون دور الروايات في تفسير القرآن الكريم. كيف تفسر؟ هل لتفسير الروايات قيمة؟ هل لها قيمة أصلا في التفسير أو ليس لها قيمة في التفسير؟ ما هي قيمتها في التفسير؟ هل هي بنحو التفسير أو بنحو التطبيق؟ هناك نظريات كثيرة في هذا المجال. ما هي الكتب التفسيرية الروائية أو ما يسمى التفسير بالمأثور أو التفسير الأثري؟ ما هي الكتب الشيعية الأهم في هذا الموضوع؟ علينا أن ندرس هذه الكتب، خصائص هذه الكتب. ما هي الكتب السنية في هذا الموضوع الأساسية؟ علينا أن ندرس خصائصها. قضايا أخرى عديدة في هذا المجال علينا أن نطلع عليها. أول محور نعالجه وهو أهم محور، واحد تحت عنوان هذا المحور الأول، حجية السنة والحديث في تفسير القرآن. هذا أهم موضوع، هذا يشكل البنية التحتية، يدير بناي البنية التحتية لكل هذه الأبحاث التي سوف نقول. إذا توصل الفقيه أو العاقل الأصولي إلى عدم حجية السنة في التفسير، فكل كتب التفسير الرواية هذه ستحذف إلا ما شذ وندر. أما إذا توصل إلى حجية الحديث في التفسير القرآني سوف تأخذ هذه الكتب قيمة جليلة. هذا موضوع أساسي جدا، لا شك ولا ريب عند جميع المسلمين أن السنة تنقسم إلى قسمين. السنة شيخ العديد تنقسم إلى قسمين، قسم نسميه السنة الواقعية وقسم نسميه السنة المنقولة المحكية. مر معنا هذا التقسيم سابقا، ربما مر أيام ما درسنا عن المستشرقين. السنة الواقعية يعني واقع فعل المعصوم وقوله وتقريره، واقع ما صدر من النبي في هذا المجال، هذا نسميه السنة الواقعية، يعني ما وقع من قول النبي، من فعل النبي، من إمضاء النبي، هذا نسميه السنة الواقعية. لا شك عند المسلمين في أن السنة الواقعية حجة في التفسير، هذا واضح، هذا من الواضحات أن السنة الواقعية حجة. يعني إذا الآن إجا إمام سلام الله عليه وقف أمامك وقال لك هذه الآية معناها هكذا، واضح حجة، هذا ما في نقاش فيه، هذا ما أهلنا بشيء، هذا واضح حجية. فإنه أي المعصوم الأعلم بالكتاب، وإذا قال قولا أصاب، هذا ما في نقاش. إنما الكلام في السنة المنقولة المحكية التي تنقسم إلى قسمين، يقينية قطعية كالثابتة للتواتر أو بالخبر الواحد المحفوف بالقليمة القطعية، خبر الواحد الذي احتف بقرينة أوجبت القطع بصدوره، أو الخبر المتواتر الذي نقطع بصدوره لأن التواتر يفيد الخطأ، هذه نسميها السنة المنقولة المحكية القطعية. هذه أيضا لا شك في أنها حجة في التفسير. لماذا؟ لأنه إذا وصلت الخبر عن النبي بالتواتر فكأنك الآن تسمع النبي، لأنك تطلع على السنة الواقعية اطلاعا يقينيا فكأنك تسمع النبي. إذا كان التواتر ممكن يكون خطأ مع أنه من الأدلة القطعية، سمعك أيضا ممكن يكون خطأ مع أنه من الأدلة القطعية. فإذا لا شك في أن السنة الواقعية حجة في التفسير، لا شك في أن السنة المنقولة المحكية القطعية اليقينية أيضا حجة في التفسير، هذا ما في نقاش، هذا واضح. إنما الكلام في القسم الثاني من السنة الذي يشكل تقريبا أغلب روايات التفسيرية التي بين أيدينا نحن اليوم، وهي السنة المنقولة المحكية الضنية التي تعبر عنها ماذا؟ أخبار الأحد. هل هذه حجة في تفسير القرآن؟ لا، هذا هو البحث هنا. مركز البحث شيخ العبيد من شيخنا الكرام هنا. إذا قلنا بأن سنة منقولة محكية ظنية حجة في التفسير، فبإمكاني أن أرجع إلى الروايات، لا تفسير القمي، تفسير العياشي، تفسير فرات الكوفي، أو إذا كان سني يمكنه أن يرجع إلى جامع البيان للطبري ويشوف الروايات ويعتمد عليها إذا كانت معتبرة الإسناد حجة. أما إذا قلنا السنة والحديث غير حجة إذا كان ظني في مجال التفسير، وإن كان حجة في الفقه، وإن كان حجة في الفقه، إذا قلنا ذلك فإن 90% أو 80% من الروايات الشيعية والسنية في مجال التفسير لن يكون لها فائدة، لأن صعب تحصيل اليقين منها والقطع. فإذا هنا محل البحث، وعلى هذا البحث الأصولي تقوم قيامة التفسير الأثري. فإن ما قبلنا تفسير الأثري يصبح مجرد معلومات، وإن قبلنا تفسير الأثري يصبح لا اعتبار. سوف نوضح نحن على تقدير قبلنا على تقدير لم نقبل ما هي الآثار المترتبة، سنوضح إن شاء الله تعالى. إذا هذا هو محور الحديث في البحث الأول، حجية السنة والحديث في مجال تفسير القرآن الكريم. هذا محل البحث. شيخنا العزيز، نحن طبعا هنا لا نبحث عن واقع الروايات التي بين أيدينا، نبحث نظريا، عن بحث نظري صرف. في هذا المجال يوجد اتجاهان عند العلماء، عند علماء الأصول بالأصل، عند علماء الأصول وعلماء التفسير أيضا يوجد اتجاهان أساسيان، ودعني أشرح لك هذين الاتجاهين حتى تعرف هذه القصة، لأن هذا الموضوع لا يختص فقط بالتفسير، هذا الموضوع يشمل التفسير، العقائد والتاريخ والروايات الواردة في الأمور التكوينية كالسماء والعالم وخواص النباتات والطب والآخرة وعلامات الظهور وما بعد الظهور وأشراف الساعة وتاريخ الأنبياء وتاريخ الأمم السابقة، كل هذا البحث يترتب على هذا. هذه واضحة من شيماء؟ إلا إذا ثبت لك بالتواتر، فكأنك سمعت من المعصوم. لا، في هذا العصر ما موجود سنة واقعية، لأنه الإمام غير ظاهر. إلا إذا حالة استثنائية مورد استثنائي يظهر يكون على اختلاف المباني، لكن السنة القطعية أو المجمل اليقين والاطمئنان موجودة في الجملة، موجودة، ليست كل الروايات ظنية. عندنا بحث مهم شيخنا العزيز في حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد. الأخبار مقصود بخبر الواحد يعني الخبر الظني، مش يعني ضروري يكون واحد، الخبر الظني. تارة يبحث العلماء عن حجية خبر الواحد في الأحكام وموضوعات الأحكام، وأخرى يبحثون عن حجية خبر الواحد في الموضوعات. حجية خبر الواحد في الأحكام وموضوعات الأحكام هذا واضح، ما في نقاش. الذي يثبت عنده حجية خبر الواحد إذا جاءت رواية فيها حكم شرعي يأخذ بها، واضح هذا كما عليه الفقهاء. إذا جاءت رواية تبين موضوع حكم واقعي، ما هو موضوع حكم واقعي؟ إذا زالت الشمس صدري تبين أن الزوال قيد القيود موضوع وجود صلاة الظهر، هذا أيضا حجة. هنا نحن نتكلم عن خبر الواحد حجة صحيحة معتبرة على اختلاف المباني. الرواية الضعيفة ليست بحثنا هنا، بصرف النظر عن المباني في حجية خبر الواحد، نحن نقول حجية خبر الواحد الخبر الذي ثبت أنه حجة، هل هو حجة في الأحكام وموضوعات الأحكام؟ نعم، حجة في الأحكام وموضوعات الأحكام. وليس من الزانية لو قال الحديث أن الأثرية صحيح الظني رواية صحيح السنة الظنية شيخنا سيدنا لماذا؟ لأن العادل قد يكذب لأن ثبتت عدالته بطريق ظني كل الفقهاء يقولون على لماذا يحرم إذا في حجية خبر واحد المعتبر هذا من الأمور التي يذكرونها في الأصول الأخبار الأحادية الظنية التي لا تثبت بطريق المعتبر لا قيمة لها إنما الكلام في أن خبر الواحد الظني الذي يرويه الثقة مثلا هذا هل هو حجة أم ليس حجة هذا هو الذي يبحثونه ومشهور المتأخرين يقولون هو حجة صحيح هكذا حتى الآن في خبر لا خبر الثقة لا يمكن القطع واليقين شيء اسمه إذا خبر الحجية يعني الحجية دليل قطعي الحجية لابد أن تكون دليل قطعي لأن الظن حجية إذا ما كانت دليل قطعي لا حجية لها لأن الظن لا يمكن الحق شيئا لا أنت هذا مقصودكم أنت تريد أن تقول رواية حتى يعني قطعية لا لا هذا فقط إخباريين يقولون بهذا الشكل فقط إخباريين يقولون رواية إذا كانت صحيحة السنة قطعية طبعا هم عندهم كل رواية تقريبا صحيحة السنة أما الأصوليون الآن يقولون أنها قطعية إلا إذا تواترت أو احتفت بقرينة أوجبت القطع بصدورها أما هي في حد نفسها رواية زي عن عمر عن بكر عن شارع عن سعيد عن أبي محمد عن إمام الباطل لا قطعية هذه كل الأصوليين يقولون هكذا لأن كل علم الأصول مبني على هذا فإذا حجية خبر الواحد هل هي خاصة بالأحكام أم تشمل غير الأحكام؟ بعض العلماء قالوا حجية خبر الواحد تشمل الأحكام والموضوعات، ما معنى الموضوعات؟ العقائد، تاريخ، تفسير، التكوينيات وهكذا هذا نسميه الموضوعات الآن هل خبر واحد حجة في الموضوعات الأحداث الخارجية هل خبر واحد حجة في الموضوعات أم لا هذا بحث مهم إذا قلنا خبر واحد حجة في الموضوعات إذا كل هذه يصبح خبر واحد حجة فيه إذا قلنا خبر الواحد ليس بحجة في الموضوعات فقط وحجة في الأحكام الشرعية في الفقه فكل هذه لا عبرة لخبر الواحد فيه كل هذا عبرة لخبر الواحد فيه الموضوعات ما ليس بأحكام شرعية ولا موضوع حكم شرعي كل ما ليس بحكم شرعي وله موضوع حكم شرعي فنسميه الموضوعات كل رواية لا تحكي عن حكم شرعي ولا تحكي عن موضوع حكم شرعي نسميها الموضوع جاء ثقة وأخبرك بخبر هذا خبر وحجة أم لا لا يوجد أثر شرعي يترتب عليه أخبرك بأن هناك بركان في أيسلند هل الخبر هو معتبر أم لا حجة أم لا هل الحجية خبر واحد تشمل هذا أم لا ما في أي أثر عملي إذا أردت أن تعرف المعيار هذه نسميه ما له أثر عملي وهذا نسميه ما ليس له أثر عملي مباشر هذا فرق بين الأحكام والموضوعات إذا جاءتك رواية تقول يجب الصلاة هذه في الأحكام إذا جاءتك رواية تقول وجوب الصلاة متوقف على الزواج هذه رواية الأحكام أما إذا جاءتك رواية تقول في سنة 7 للهجرة حصل الأمر الفلاني ليس بحكم شرعي ولا حكم شرعي في حكم شرعي هذا في التاريخ في العقائد جاءت رواية تقول طول الصراط المستقيم 3000 متر شو في حكم شرعي هذا طول الصراط المستقيم أو الصراط المستقيم أدق من الشعر وأحد من السيف شو في حكم شرعي حكم شرعي في التفسير هناك أحكام شرعية اصبروا في التكوينيات إذا جاءت رواية تقول النبات الفلاني يؤدي إلى ارتفاع الصفرة أو النبات الفلاني مثلا يريح المعدة شوف عرف الشرعي تفسير إذا كان التفسير لآيات أحكام فهذا يرجع إلى هذا تفسر لنا آية أحكام فهذا حكم. أما التفسير لغير آيات الأحكام، لغير آيات الأحكام، فهذا على ماذا؟ هذا لا علاقة له بالأحكام. ماذا جاءت آية قرآنية تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا مثلا، خلنا نعطي آية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، جاء الرواية تقول لقد جعلهم 17 قطعة. شوف في حكم شرعي، في حكم شرعي، جعل أهلها شيعا، أهلها، جاء الرواية تقول أهلها في هذه الآية معناها أهل مصر. شوف في حكم شرعي، شوف في حكم شرعي، معلومات، أمور علمية لا يوجد في أحكام شرعية، أمور دينية لا يوجد في أحكام شرعية. فإذا الأخبار الآحاد تارة تعطينا أحكام أو ما يتصل بالأحكام، وأخرى تعطينا موضوعات لا صلة لها بالأحكام. لا شك ولا ريب في حجية خبر واحد يجاري الأحكام وما يتصل بالأحكام. أما في مجال الموضوعات فهل خبر واحد حجة في هذه المجالات أم لا؟ هذا هو البحث هنا، هذا هو البحث الذي نحن بصدده. مثل هذه الموضوعات لهذا الترتيب الذي رتبناه، خبر واحد حجة أو ليس بحجة؟ يوجد رأيان للعلماء. خلصت من هذه؟ إذا كان في حكم شرعي جيد، نحن قلنا عادة مثلنا بآيات الأحكام، إذا قصة تاريخية في حكم شرعي هذه أحكام. هذا واضح، نحن نتكلم في أحداث خارجية، عقائد، تاريخ، تفسير، تكوينيات لا صلة لها بالأحكام. أنا هذا وضعتها لموضح للسيد أن آيات الأحكام لا تدل هنا. هذا شيخنا، أي شيء من هذا أو من غيره له علاقة بالأحكام فهو أحكام. هذا مقصودنا منه ما ليس له علاقة بالأحكام. هذا المقصود، بل لما يقولون هذا العنوان يقصدون هذه الأشياء بما ليس له علاقة بالأحكام الشرعية. فاضرب لك أمثلة الآن، أجعل أهلها شيعا، أي أهل مصر. هذا شو في علاقة؟ أعطينا الآن يقول شو في علاقة بالأحكام؟ ما في علاقة. أو العقار الفلاني مثلا يؤدي، العقاقير الفلانية تؤدي إلى كذا وكذا في الجسم، هذا شو في أحكام شرعية؟ ليس بيان لحكم شرعي، بيان شيء تكويني خارجي ليس له علاقة. نعم، إذا كانت قضية عقائدية لها علاقة بالأحكام، عدم خارجي له علاقة بالأحكام، تاريخي له علاقة بالأحكام، تفسيري تكويني له علاقة بالأحكام، جيد، ما في مشكلة، نقبل بهذا. لكن كلامنا في غيره. لو أن نحافظ من البداية في الأحكام الموضوعة، يعني هل هذا شيء من هذا التقييم؟ يعني أصلا يعني هذا آيات أحكام، لا قسمت وقلت فقط لأجل أن أقول للسيد أن آيات الأحكام خارج عن بحثنا، لأن آيات الأحكام متمحضة في الأحكامية. هو لما تقول الموضوعات مقصود هكذا، هم اصطلاحهم هكذا، الأحكام موضوعات الأحكام، الموضوعات التي لا صلة لها بالأحكام، لذلك قلت أنا ليس له أي أثر عملي. تريد التوضيح في الموضوعات التي لا علاقة لها بالأحكام. واضح؟ الآن وقع البحث في هذه الموضوعات التي لا علاقة لها بالأحكام، ومنها مجال التفسير، ومنها مجال التفسير. نقول توجد عند العلماء رأيان في هذا الأمر. يوجد رأيان، الرأي الأول يقول لا حجية للظن ولو المعتبر، ولو المعتبر يعني خبر واحد حجة، لا حجية للظن في غير أحكام وما يتصل بها. حجية الخبر الواحد فقط في مجال ماذا؟ في مجال الأحكام، يعني في الفقه. مثلا من جملة الذين يقولون بهذا القول العلامة الطبراني، من جملة الذين يقولون بهذا القول السيد الخوي. طبعا السيد الخوي عنده تفصيل جزئي أريد أن نخوض فيه الآن لأنه يعقد الموضوع يدخلنا في الأصول. السيد الخوي يقول بذلك، من جملة الذين يقولون بهذا القول حتى ما يفهم المحقق الخراساني وغيره من العلماء. الشيخ خالد صاحب الكفاية، هؤلاء يقولون لا عبرة بأخبار الآحاد في مجال غير مجال التنجيل والتعبير. التنجيل شيخنا جون مشاهدنا أنتم درستم مصول في غير مجال التنجيل والتعبير، فقط مجال في تنجيل والتعبير عمل حجة رخصة وجوب حرمة كراهة استحباب إباحة، هذا هو هذا. أما غير هذا لا يوجد لا عبرة إلا إذا أورط اليقين أو الاطمئنان، هذا بحث آخر. أو إذا ما قطع الاطمئنان مع الحجة، هذا رأي يذهب إلى هذا. الرأي الآخر يقول خبر واحد حجة في غير الأحكام ما لم يناقضه دليل، ويفهم هذا الرأي طبعا هناك تفصيل لا بد أن نقول فيه من الشيخ محمد حسين كاشف الغبار. إذا في رأيين، رأي يقول لأن أخبار الآحاد دليل حجيتها لا يثبت حجيتها إلا في الأمور العملية فقط، ورأي يقول بأن خبر الواحد حجة حتى في غير الأمور العملية ما لم ينقضه دليل. طبعا يخرج في كتاب البيان يعتبر الحديث أحد المفسرات للقرآن، لكنه في بحث الأصول يقول بأن الحديث الظن ليس عبرة في غير مجال الأحكام إلا بناء على تفصيل لا نخوض فيه الآن لأنه بعد دخلنا بالأصول تفصيل بين دليل الانسداد وغيره. إذن هذا طبعا خلاصة آرائهم فقط، هذه خلاصة عن ما يقولون. لذلك الأصوليون الذين لا يقولون بحجية خبر الواحد في غير مجال الأحكام هذه الروايات تكون معلقة عندهم، حتى لو صحت سندا تكون معلقة عندهم على إيراثها الوثوق والاطمئنان نتيجة تراكمها أو عناصر محيطة بها أو التوافق. وأما الذين يقولون بحجيتها فإنهم يأخذون بهذه الرواية في التاريخ في العقائد في التكوينيات في التفسير كذا، حتى لو لم يكن لها ارتباط بالأحكام الشرعية، ويعملون على أو ويتبنون ما تقوله هذه الرواية أو تلك الرواية. فإذا يوجد عندنا والحق، ولا نريد أن نخوض لأن هذا بحث أصولها، والحق ما ذهب إليه الفريق الثاني على بحث بحثناه في محله لا نطيل، فإن أدلة حجية خبر الواحد بعضها يفيد اعتبار الأخبار ولو لم يكن مفادها عملا، فإن حجية خبر الواحد بعضها يثبت اعتبار الأخبار ولو لم يكن مفادها أمرا عمليا. هذا إذا بني على حجية خبر واحدة، إذا بني على حجية خبر واحد فإن الأدلة التي استدلوا بها بعضها، لا أريد أن أدخل في التفصيل هذا بحث بحثته سابقا وألقيته في مكان ما، لكن الحق ما ذهب إليه الفريق الثاني أن الأخبار الصحيحة المعتبرة حجة في العقائد، إذا بنينا على حجية خبر واحدة حجة في العقائد حجة في التفسير حجة في التاريخ حجة في التكوينيات وما شابه ذلك، سواء فيها عمل أم لم يكن فيها عمل، ولا يحتاج إلى انعقاد البينة يعني اثنين شهود عدول حتى يثبت الأمر، يكفي خبر الواحد الثقة الظني. حجية بمعنى البناء، فإن مثلا سأعطيك مثالا، فإن العقلاء إذا التزمنا بالسيرة المتشرعية شيخنا سيدنا العزيز. إذا قلنا السيرة المتشرعية أحد الأدلة العمدة على حجية خبر الثقة، أنا أسألك الآن سؤالا، هل كان المتشرعة في عصر النص يفصلون بين الروايات الواردة في الأحكام وغيرها؟ لو كان هذا الأمر موجودا لذكر وبان، لظهر في أسئلتهم، لظهر في طريقة تعاملهم، كانوا يتعاملون مع كل روايات أهل البيت معاملة واحدة. إذا جاءتهم رواية في التفسير يأخذون بها، إذا جاءتهم رواية في العقيدة يأخذون بها. لم نسمع عنهم يوما في القرون الثلاثة الهجرية الأولى يقولون في الفقهيات الأخبار حجة، في غير الفقهيات الأخبار ليست بحجة إلا إذا أفادت اليقين والاطمئنان. لو كان هذا موجودا لانعكس، لظهر في أسئلتهم، في طريقة تعاملهم. لما جاء هذا مثلا دليل سيرة المتشرعة، مثلا دليل الروايات التي استدلوا بها على حجية خبر الواحد، قال أنا أسكن في مكان بعيد ولا أستطيع أن آتيك كل يوم، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. لم يقل له إذا كانت معالم دينك من أمور الفقه والأمور العملية فخذها مع معالم دينك عند إفادة الظن، وإن كانت هذه الأمور من العقائديات وأخبرك بروايات عنا في العقائد والتاريخ والتفسير فعليك أن تفق. لم يفصل الإمام، لا يوجد في أي رواية أو سؤال لمتشرع تفصيل من هذا النوع. فمن يستدل بالروايات على حجية خبر الواحد، من يستدل بالسيرة المتشرعية على حجية خبر الواحد لا يفصل، لا ينبغي له أن يفصل ما بين أحاديث الفقه وأحاديث غير الفقه. دعك من كلمة الحجية، فإنها مصطلح حادث لا يعنينا نحن، ما يهم مصطلح هذا. كلمة الحجية تعني التنجيز والتعليل، هذا تفسير المحقق الخراساني للحجية، وإلا المحقق النائيني الحجية عنده تعني جعل العلمية والطريقية، أي جعل هذا الخبر علما. فالمفروض على مبنى الميرزا النائيني أن دليل الحجية يجعل الرواية علما، فالرواية الظنية في العقائد دليل الحجية يقول اعتبرها علما. ليسوا جميعا متفقين على أن الحجية بمعنى التنجيز والتعبير، نعم أحد أبرز آثارها التنجيز والتعبير. نحن لا نريد أن نخوض في الأصول كثيرا. إذا هذا الأثر يتعلق بالأحكام، هذا الأثر أي التنجيز والتعبير له علاقة بالأحكام، لكن سائر الأثار لا. مثلا إذا جاءتني رواية صحيحة السند وتقول بأن يوم القيامة من أشراط الساعة شروق الشمس 40 صباحا من المغرب وغروب من المشرق، لا يوجد أثر عملي، ولكن أنا أقول هذه رواية يقول جاءتني أرتب عليها آثار كوني سمعتها من الإمام. الآن أنت لو سمعت من الإمام ما هو الأثر؟ سمعت الرواية أنت من الإمام الآن هنا، أحسن، إذن فأعتبرها بمثابة معرفة دينية، هذا هو الأثر الوحيد، اعتبارها معطى ديني، اعتبارها أمر ديني. فمثل كأما لو سمعت من الإمام أقول نعم، إذا جاء واحد سألني يوم القيامة شو من أشراط الساعة، أقول له نحن عندنا في الدين من أشراط الساعة شروق الشمس من المغرب وغروبها من المشرق 40 صباحا، كما لو سمعت من الإمام. يعني الآن لو أن الأئمة سلام الله عليهم جاءوا فسروا القرآن لا قيمة لتفسيرهم، له قيمة، قيمة معرفية، لكن الأصوليين أنهم مشغولين دائما بالأحكام الفقهية لاحظوا الأمور أكثر شيء في الجانب الفقهي. يعني مصور أن الله إذا لم تفيد الوثوق أو الاطمئنان، ليش ما متصور؟ أقرأ كتبهم. مستحيل يعني. إذا مستحيل موضوع. يبقى لا عقيد. بالله عليك سيدنا، الآن جعلت عقائدنا كلها أخبار أحد. قلت من تفاصيل العقيدة أخبار أحد لا حجية لها. الشيخ الأنصاري نفسه يقول الشيخ الأنصاري نفسه راجع الرسائل يقول تفاصيل العقيدة لا يجب تحصيل العلم بها. إذا حصل لك علم أهلا وسهلا، ما حصل لا يجب الاعتقاد بها، تعتقد بالأمر الإجمالي. وهذا ما يقول نيجل نائني أيضا في فوائد الأصول. من قال أن يجب علي أن أعتقد بأن الصراط المستقيم أدق من الشعر وأحد من السيف؟ من قال؟ تفاصيل أكثر. ما أعطيني تفصيل آخر. لا يلتزمون بذلك. لا يلتزمون شيء. أشوف العلماء عندهم نصوص صريحة. أو مطمئن بصدورها. قلت شوفوا سيدنا، نحن لما كتبنا هنا قلنا المتواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة. ليش نادر؟ ربما عندهم ثابت. ثم يأخذ الروايات فيما بعد. هذه منهج هذا الصيام. هذا منهج. ليش؟ يعني أنت خائف على العقيدة. النبوة تثبت بالخبر الواحد، يعني تريد أن تقول الإمامة تثبت بخبر واحد، يعني حديث الغدير أحد، حديث الثقلين أحد، حديث المنزل أحد، المعاد يثبت بخبر واحد، قضايا الجنة والنار 1000 آية، 1250 آية في المعاد والجنة والنار، هذه أخبار أحد. كثير قضايا العقيدة، نعم بعض التفاصيل ربما لا يبني عليه، ربما عنده دليل عقلي على الواقع. نحن ليس لنا علاقة بما يعتبرون، نحن نقول ما رأي هؤلاء العلماء. لا لا لا، هؤلاء يقولون لأن معلم الحجية يعني ينظرون إلى الحجية أنها التنجيز والتعبير. هنا الحجية، أنا سأعبر لك العبارة، الاعتبار العملي، هذه الحجية أنه معتبر، يتعاملون معه كما يتعاملون مع العلم، اعتبار يرونه له اعتبار، له قيمة، والقيمة أعم. الاعتبار أعم من الاعتبار العملي، الاعتبار العملي والاعتبار العلمي. الآن إذا قلت لك القياس معتبر، قياس المنطقي يعني له اعتبار علمي، شو يعني معتبر؟ يعني هذا العملي؟ لا. إذا قلت لك العكوس، العكوس في المنطق معتبرة يعني لها اعتبار علمي، هذا اعتبار. كما أنت أقمت برهانا لإثبات الولاية التكوينية ورأيت هذا البرهان معتبر من الناحية المنطقية وبنيت على الولاية التكوينية، إذا جاءتك رواية في الولاية التكوينية تبني عليها نفس البناء. غيرنا في الأمر أنك هنا لا تجزم ولكن تقول أنا أبني على ذلك. عندهم عبارات صريحة، العلامة ضبط صريح جدا. لو كان معي الآن، أنا هذا بحث كتبته حوالي 40 صفحة في كتابي نظرية السنة، استقرأت آراء العلماء كلهم في هذا الموضوع، راجع من العلامة ضبط عنده نصوص صريحة، خبر الواحد ليس في حجة بحجة إلا في الفقه فقط، وفي غير ذلك لا قيمة له إلا إذا فاد وثوقا أو اطمئنانا أو يقينا أو قطعا، لا قيمة له. صريحة يعني مرة تقول لي غريب، أقول لك غريب، أنا لا أوافق على هذا، قلت الآن، ولكن هم قالوا، في علماء يقولون بهذا، لا تستغرب. هذا بحث آخر، إذا الآية مفادها مفاد الرواية تضافران مع بعضهما، ما في مشكلة. هذا الموضوع بحثوا في الأصول عادة بعد بحثهم عن دليل الانسداد بمناسبة حديثهم عن حجية الظن في العقائد، وأيضا بحثوا، لا هو بمناسبة بحثهم عن حجية الظن في العقائد بحثوا هنا، وأيضا هناك جذور لهذا البحث في مباحث الطهارة عندما يبحثون عن حجية الخبر الواحد في الموضوعات، في موضوع إخبار شخص بنجاسة شيء هناك يعقدون قاعدة اسمها قاعدة حجية الخبر في الموضوعات. إذا تجمع البحثين مع بعضهما البعض وتجمع أيضا لهما في علم الكلام بحث حجية التقليد في أصول الدين وعدم حجية التقليد في أصول الدين، ثلاثة ضمهم إلى بعضهم البعض، تخلص إلى نتيجة آراء العلماء، علماءنا في موضوع الظن في غير الفقه. ولهم آراء وأفكار كثيرة ونقاشات على يد حال هذا، ويأتي إن شاء الله البحث اللاحق. الحمد لله رب العالمين.